بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يخفى عليكم بارك الله فيكم أننا سنسأل بين يدي ربنا سبحانه وتعالى يوم نلقاه ليس عن أنفسنا فحسب، بل ثم مسؤوليات أخرى سنسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن هذه المسؤوليات التي سنسأل عنها بين يدي الله سبحانه إجابتنا للرسل، إذ الله قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وكذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء ثم نكت بها إلى الأرض قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وسنسأل يوم القيامة أيضا عمن استرهان الله إياهم، وسنسأل أيضا عما خولنا الله فيه. سنسأل عن أموالنا، من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها، وسنسأل كذلك عن أنفسنا وعن أجسامنا، وسنسأل أيضا عن أزواجنا وعن أبنائنا. فلقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وفي رواية: وإن لضيفك عليك حقا، وفي ثالثة: وإن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فربنا له علينا حق، ثم أنفسنا لها علينا حق، وأولادنا لهم علينا حق، وأزواجنا لهم علينا حق، وضيوفنا لهم علينا حق، وكذلك الجيران لهم علينا حق. سنتناول في ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى مع طالع لعطلة صيفية، نسأل الله أن يجعله طالع خير آمين، ما يتعلق بحقوق أبنائنا علينا، أو بتعبير أدق ما يتعلق بأصول وفقه تربية الأبناء عموما. ودائما نستلهم موادنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأي سبيل تستل مادته من غير كتاب الله ومن غير سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نقطع بفشله. ولقد قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فدائما موادنا تستمد من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بينا أن الولد له حق، وقد قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيقينا سنسأل عن رعيتنا يوم القيامة، سنسأل عن أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وأفئدتنا، كما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فسنسأل أيضا عن أبنائنا. ولقد قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى ثناء حسنا على نبي من أنبيائه ألا وهو صادق الوعد إسماعيل عليه السلام، فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فأثني عليه ثناء لأمور منها: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ولقد توجه الأمر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الآخر، فقال الله له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والأهل تشمل الزوجة وتشمل الأولاد، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، جمع فاطمة وعليا وحسنا وحسينا وكللهم بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. دخل فيه أبناء ودخل فيه الأحفاد أيضا الذين هم أبناء بالتبع أو أبناء من الصلب كما هو معلوم. هذا كله دال على أننا سنسأل يوم القيامة عن أبنائنا وعن من استرعانا الله إياه، فلنلتمس سبلا لتقويم الأبناء وفق ما جاء في كتاب ربنا وفق ما جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وليعلم ابتداء أن الهادي هو الله وأن المهتدي من هداه الله، فمهما أوتينا من ذكاء وحكمة وفطنة وحسن تربية، مهما أوتينا من عقل ومهما قرأنا من كتب، فلن نستطيع أن نهدي أحدا إلا من هداه الله. فأكمل خلق الله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أكمل الخلق عقلا وأذكاهم وأنبلهم وأحسنهم خلقا وأحسنهم تربية وأجملهم توجيها وصنيعا، ومع ذلك يساق لنا من سيارهم ما يدل على أنهم لن يستطيعوا هداية أحد إلا من كتبت له الهداية. فلذلك نرى أبانا آدم صلى الله عليه وسلم وهو من أكمل الخلق عقلا، نراه وهو الذي نفخ الله فيه من روحه وأسجد له ملائكة، خرج من صلبه ولدان، خرج من صلبه ولد صالح وآخر شرير مفسد، وقتل الشرير المفسد أخاه، سلمنا الله وإياكم من ذلك. وسن في الخلق سننا سيئة، سن سنة القتل كما لا يخفى عليكم. وأبوه وآدم عليه الصلاة والسلام، ولم تكن هناك كبير شواغل تشغله عن أبنائه صلى الله عليه وسلم، وتتوالى السير، فنرى نبي الله من أولي العزم من الرسل نوحا عليه السلام ينادي ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول الولد: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فيموت عياذا بالله على الكفر، وأبوه من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، ولا يظن به تقصير تقصير عن تربية ولده، ولا يظن به إيمال في تربية ولده، بل ألح وألح، ولكن المهتدي من هداه الله. وتتوالى المسيرة أيضا، فيذكر الله سبحانه بإبراهيم عليه السلام ويناشد والده: يا أبتي يا أبتي، والأب مصر على الكفر. ولكن أيضا من ناحية الولد يذكر الله سبحانه وتعالى بنبييه إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، فيقول: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن الآباء؟ إبراهيم وإسحاق عليهما السلام. وتتوالى أيضا السير، فيأتينا يعقوب عليه السلام الذي هو نبي الله إسرائيل صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون ما كان من أبناء إسرائيل مع أخيهم يوسف، إذ ألقوه في غيابة الجب ورجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون، يقولون: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وتسببوا في العمى لأبيهم من شدة البكاء، تسببوا للعمى في العمى لأبيهم من شدة الحزن على ما صنع بيوسف صلى الله عليه وسلم. تتوالى السير دالة على أن المهتدي من هداه الله. وفي الاتجاه الآخر، أحيانا نرى من تربى في أوساط ليست بأوساط صلاح، ومع ذلك سلمه الله وحفظه. فصديق يوسف أين تربى بعد أن أخرج من بلدته وأبعد عن أبيه؟ تربى في قصور الملوك المنحلة التي لا تعرف ربا ولا دينا ولا خلقا كريما، ثم دخل السجن مع السكير والعربيد والمجرم واللص والخمار. ومن الذي سلمه في هذا كله؟ إنه الله سبحانه وتعالى. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد يتيما عليه صلوات الله وسلامه، من الذي رباه؟ ومن الذي احتضنه؟ ومن الذي وجهه وبعد أصبح سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي وفقه لذلك كله هو الله. فدائما نستمد الهداية من الله، والذي نفعله نحن إنما هي أسباب فقط نلتمسها، والهادي هو الله. ولقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال سبحانه أيضا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولقد قال نبي الله شعيب عليه السلام لقومه مقولة نتعظ بها ونعتبر: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فدائما المهتدي من هداه الله، ولنوقن بذلك، وأن ما نبذله نحن إنما هي أسباب فقط، قد تؤتي أكلها، وإن آتت أكلها فبإذن ربها، وقد تضل عياذا بالله من ضلال السعي والمسير. إذن يلزمنا أن نسأل ربنا هدايتنا وهداية أولادنا وذرياتنا وبناتنا لزاما، أن نسأل ربنا ذلك. ولذلك توالت أدعية الصالحين من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فمن بعدهم لصلاح الذرية. الله قال في شأن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ويقول ربنا أيضا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام يقول في دعائه: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ونبينا يدعو للحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. ويدعو لأنس بن مالك فيقول: وليس له بولد مباشر من الصلب إنما هو خادمه، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيت. ويقول لعبد الله بن جعفر: اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه. فدوما نواصل الدعاء للأبناء بالهداية. وقد يدعو الشخص ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولقد قال تعالى في شأن غلام طبع كافرا: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. والغلام الذي قتله الخضر على الخضر السلام. فدوما نستمد الهداية من الله ونستلهمها منه سبحانه. ثم الحذر من الدعاء على الأبناء، فقد نهى نبينا عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فنهينا عن الدعاء على الأبناء وعلى الأموال وعلى المواشي وعلى الأنفس. فالحذر الحذر من الدعاء على الأبناء، فالدعاء لهم بالهداية أرجى وأسلم، والله تعالى أعلم. وليعلم أيضا أن أثر صلاح الوالدين ينعكس في كثير من الأحيان على صلاح الأبناء، وهذا في غالب الأمر هو سبب أيضا. ولقد قال الله سبحانه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء أثر في هؤلاء الأيتام وحفظ أموالهم. وكذلك فقد قال ربنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فالقول السديد الذي يراد به وجه الله ينعكس أثره بإذن الله على الأبناء، ويبقى لك فيهم بإذن الله من يقول فيهم كلمة خير إن شاء الله. فلذلك ينبغي أن نستعد في الأعمال الصالحة فضلا عن رجاء ثوابها، فضلا عن ذلك فإننا نرجو بركتها في أبنائنا إن شاء الله تعالى. ولذلك يذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه قال لولده: يا بني والله لأزيدن في صلاتي من أجلك. قال بعض العلماء: المراد بقوله لأزيدن في صلاتي أي لأزيدن في دعائي لك. وقال آخرون: بل المراد بالصلاة الصلاة المعهودة، أي سأكثر من الصلاة المعهودة سائلا الله فيها التوفيق لك، أو راجيا بها أن أدخل في عداد الصالحين فيكرمك الله به. كذا قال بعض أهل العلم في ذلك. لا أخفى عليكم أن الولد إذا كان أبوه صالحا يحمد بصلاح الأبوين، أما إذا كان أبوه فاجرا يذم بفجور آبائه. فلا يخفى عليكم أن الرجل حتى إذا مات يقولون: ابن من هذا؟ فإذا قيل: ابن الصالح الفلاني، أو ابن فلان المحسن المتصدق، أو ابن فلان الذي قال كلمة حق، أو ابن فلان الذي كان يصل الأرحام ويصلح بين الناس، ثم فارق بين هذا القول وقولهم: ابن السكير العربيد، قاطع الطرق القاتل، اللص الأثيم الذي أراح الله البلاد منه، شتان ما بين مشرق ومغرب. كذلك الفتاة إذا جاءت تخطب يسألون: بنت من؟ أبوها من؟ إذا قيل أبوها رجل صالح استبشر الناس بأبيها ولو كان فقيرا، لكن إذا قالوا بنت تاجر مخدرات ومرتشي وسفاك للدماء الناس تولوا عنها وانصرفوا. فأثر الصلاح ينعكس حتى في الدنيا على الأبناء وفي معاملات الأبناء مع الناس، هذا فضلا عن أن الولد يقلد والده، الولد يقلد والده في أموره. فالذي يرى أباه يقوم من الليل يصلي ويبكي، الولد أحيانا يستيقظ من النوم فيذهب وأبوه لا يشعر، يجد أباه قائما يصلي، يتلو القرآن ويبكي، يسجد ويدعو وعيناه تدمعان. الولد لا بد أن يفكر: لماذا يصنع أبي هذا الصنيع؟ لماذا قام أبي في هذه الليلة الباردة؟ أترك الفراش الدافئ وجلس في هذا المكان يبكي وحده بعيدا عنا؟ ما الذي يشكو منه أبي؟ فالولد بلا شك يتأثر لذلك. أما إذا كان يرى الوالد قائما على المحرمات، قائما على المنكرات، فإنه بلا شك يشرب من هذه السقيا الخبيثة وتسري في ضلوعه وأفئدته، عياذا بالله من ذلك. وأيضا لا يخفى عليكم أن للوالد الصالح أثر يوم القيامة على ولده، وللولد الصالح أيضا يوم القيامة أثر على والده. الله يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. فالوالد أيضا ترتفع درجته لصلاح ولده بإذن الله، وهذا كما سبق فضلا عن الأخلاق التي تقتبس، سواء يقتبسها الأبناء من الآباء أو تقتبسها البنات من الأمهات. فالبنت أيضا التي ترى أمها عفيفة متعففة سامعة مطيعة في طاعة الله لزوجها قائمة بأمر الله في بيتها، فإنها تتأسى بأمها، والتي ترى أمها تتطاول على أبيها وتسبه وتشتمه، وكل يوم هي مع رجل آخر تتأسى بأمها في هذا الصنيع إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه تقدمة بين يدي الحديث عن الأبناء وفقه تربيتهم. فدوما المستعان على كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فلتستمد منه الهداية، ثم حتى لا نفتن غيرنا ولا نفتن علينا أن نستقيم جميعا على أمر الله، ونسأل الله التوفيق والهداية للجميع. ابتداء من سبل السلامة أن أختار لنفسي زوجة صالحة كي يسلم لي أمر أبنائي، كي يسلم لي أمر أبنائي، وهي أسباب كلها. أختار زوجة صالحة تقوم بأمر الله في الأبناء، لا أبني أنا وهي تهدم، لا أقوم أنا وهي تفسد. ويا حبذا لو كانت من بيت صلاح أيضا، حتى إذا ذابت بابني إلى بيت أبيها تعلم من جده وجدته مكارم الأخلاق. يا حبذا إذا وجد هذا. فتعلمون أن الله قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فحتى لا يحدث للطفل انفصام علي أن أنتقي زوجة صالحة تقوم بتربيتي على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى، والذي سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا يسر الله لي بتلك المرأة التي هي كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا يسرها الله تبارك وتعالى فأقوم أنا أيضا معها بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر، ثم بأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر. عند بداية المعاشرة أقول ما علمت، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى لا يصاب ولدي بمكروه ولا بسوء. فالنبي يقول أما إن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، أي لم يضره بذنب يمتنع من التوبة منه، أو لم يضره بشرك. فهذا ذكر مبارك سنه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتطعيم وتحصين ابتدائي للطفل الذي سيولد إن شاء الله، مع مواصلة الدعاء لهذا الجنين قبل ولادته وبعد ولادته أيضا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وهكذا طيب الدعوات تتوالى. كما أنك إذا بذرت البذرة في الأرض وأردت لها النماء تتعاهدها بالسقيا بالماء والتهوية الجيدة، فتعاد البذرة التي بذرتها أيضا بسؤال الله النماء الحسن لها، بسؤال الله الصلاح لها، حتى وإن استغرب هذا من أهل العلم من كان يدعو ويقول، وهذا ليس المقام مقام تحرير صحته، أعني صحته من الناحية العقدية من الناحية الفقهية من عدمه، كان يقول، وهذا أورده العلماء كما أشرت عند تفسير قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كان يقول: يا رب قدرني من الولد كذا وكذا إن كنت قدرت كذا، إلى درجة أن أحدهم كان يقول: اللهم إن كنت قدرته بنتا فقدره ذكرا، أو يعكس القضية. ليس المقام مقام تحديد هذه الجزية، القصد أننا نواصل الدعاء للأجنة حتى في بطون الأمهات، أن ينبتها الله نباتا حسنا، وأن يجملها خلقا وخلقا، وأن يجملها إيمانا ودينا، وأن يوسع لها في رزقها ويبارك لها فيه. نوالي هذه الدعوات للطفل وهو في بطن أمه، وهذه من أفضل التطعيمات، أفضل بلا شك من تطعيمات الدنيا التي نحرص عليها وتحرص عليها الأمهات. فنوالي ذلك ونواصل ذلك. إذا ولد المولود استحب لنا أن نعوذه كما فعلت الصديقة مريم، كما فعلت أم مريم عليهما السلام لما وضعت مريم فقالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتعوذها عند الولادة: أعيذك بالله من الشيطان الرجيم. أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومقول الرسول أفضل بلا شك ولا نقاش، قد كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. إذا جئت لولدك كل يوم تمسح على رأسه قائلا: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، فهذا فضلا عن تأسيك فيه برسولك محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه سبب من أسباب الحفظ عظيم. فأنتم تعرفون أن العين حق كما قال رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام، قال: العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. ولذلك يعوذ الولد بالمذكور، أو يعوذ أيضا بالمعوذات: قل هو الله أحد، فقل أعوذ برب الفلق، فقل أعوذ برب الناس، تكفل في يديك وتقرأ السور الثلاث وتمسح رأس الولد وجسم الولد ثلاث مرات، تكفل وتمسح، تكفل وتمسح، أعني بعد الكف قراءة، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا من أفضل التطعيم وأحسن التطعيم. فالولد قد يكون طيب الطعام وطيب الصحة أو طيب الملبس، ولكن دائما تراه نحيفا، تراه ضعيفا، تبحث عند طبيب يشخص يقول: لا شيء بالولد، ليس عند الولد مرض، ولكن ثم مرض جهله الطبيب هو العين. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أسماء بنت عميس بعد أن ما قتل زوجها جعفر شهيدا رضي الله تعالى عنه بعد أن قتل بثلاثة أيام، فرأى ابناء جعفر رآهم كالأفراق من شدة الضعف الذي بهم، فقال لها: يا أسماء، ما لي أرى يا أسماء أجسام بني أخي ضارعة؟ الأولاد عندهم نحافة زائدة وضعف. قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم، أي اطلبي من يرقيهم، اطلبي لهم الرقية، اطلبي لهم الرقية. فإذا كنت أنت تتقن الرقية الواردة عن رسولك محمد عليه الصلاة والسلام فافعلها، فثم أمراض لا يعرف لها الأطباء دواء خارج عن حدود معرفتهم، لكن العين حق كما قال الرسول. ولقد قال النبي مبينا أن العين قد تؤثر بدنيا، قال: وقد رأى في وجه جارية لأم سلمة سفعة، أي تغيرا وسوادا، رأى في جزء من الجسم تغيرا وسوادا، قال: إن بها النظرة، فاسترقوا لها، فاسترقوا لها. فالرقية حتى تنفع مع الأمراض العضوية البدنية الظاهرة، فمثل هذا لا يغفل. بارك الله فيكم. هذه التعويذة التي تفعلها للطفل قد تدفع عنه أمراضا عديدة، وتوفر عليك وقتا طويلا تقفه في عيادات الأطباء في مواطن نسأل الله أن يسلمنا وإياكم منها. فهذا يستحب فعله للأدلة التي ذكرت، والله تعالى أعلم. إن كان بالإمكان أن تحنك الطفل حنكته، تأتي بتمرة وتمضغها ثم تحنكه، فهذا صنيع حسن كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رزقت بطفل فاحمد الله على هذا الرزق الذي رزقت، ذكرا كان أم أنثى. فلقد قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هكذا قال ربنا. وكم من ولد كان سببا في تعاسة أبويه، وكم من بنت كانت سببا في سعادة أبويه. فكما قال ربنا: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وأن هناك فارق، أن هناك مقارنة بين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أنثى، وبين ابن نوح الذي مات كافرا، لا مقارنة أبدا أبدا. فاحمد الله على ما رزق. ولقد ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تسأل إذا ولد المولود: هل خلق سويا؟ لا تسأل هل هو ذكر أم أنثى، لكن تقول: هل خلق سويا؟ تعني هل به نزل به عاهة، أم أنه خلق صحيحا كاملا أعضاء؟ فإذا قيل لها خلق سويا حمدت الله سبحانه وتعالى على ما كان من هذا الخلق السوي. هذا ومن حق ولدك عليك أن تختار له اسما طيبا، لأنه له شعار، سيكون شعارا له في دنياه. ففارق بين أن تسمي ولدك محمد وأحمد وهذه الأسماء الطيبة، وعبد الله وعبد الرحمن التي تنم عن مدلولات طيبة. قال الرسول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وبين أن تسمي ولدك أحمس وتحتمس وحتشبسوت إلى غير ذلك أسماء الكفار، فهناك تيمن بالأسماء، هناك تيمن بالأسماء. والرسول كان يتفاءل بالأسماء الطيبة عليه الصلاة والسلام. فيذكر بإسناد المرسل أن سهيل بن عمرو لما أتى في صلح الحديبية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سهل لكم أمركم. ولما رأى النبي رؤيا قال: رأيت كأن في دار وقفة بن رافع، وأتي لنا برطب من رطب بن طاب، فأولت ذلك أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. وفي المقابل ورد وليحرر سنده أن عمر أو غيره كاد أن يؤمر رجلا لإعجابه به، فسأل عن اسمه، قالوا: اسمه ظالم ابن سراق. قال: ظالم ابن سراق. وأبى أن يؤمره من أجل هذا الاسم، الناس لا تحب مثل هذا، وسيكون مطعنا في هذا الرجل. فجدير بك أن تختار لولدك طيب الأسماء. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من كانوا قبلنا: إنهم كانوا يسمون بأسماء آبائهم، والصالحين منهم كانوا يسمون بأسماء آبائهم وأسماء الصالحين منهم. هذا وإن استطعت أن توقع عن ولدك عققت عنه، فلذلك بركة على الطفل ولك في ذلك أجر. عن الغلام شاتان يوم سابعه، شاتان مكافئتان أي متقابلتان في الشكل واللون والسن والحجم. وعن الجارية شاة، شاة تشمل الكبش الذي هو الخروف، وأيضا تشمل الجدي الذي هو من المعز ذكرا كان أو أنثى. فهذه مستحبة. وكما قال قائل في شأن العقيقة، وهذا القول منقول عن الشافعي الإمام يرحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، أي العقيقة. إن استطعت فعلت، هي سنة مستحبة، والله تعالى أعلم. هذا ونلزم بنظافة أبنائنا، تلزم الأم بنظافة أبنائها، لا أعني من ناحية الوجوب من عدمه، إنما لكونها راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. وقد ذهب أبو هريرة إلى النبي فأرسله النبي إلى فاطمة يأتيه بالحسن أو الحسين، فقال: أثم لك يعني الصبي الصغير؟ فتأخر الحسين شيئا ما، فسأل النبي، فإذا بفاطمة رضي الله عنها كانت تنظفه وتلبسه ثوبا طيبا وتلبسه سخابا أيضا. السخاب شيء كالعقد كان يتحلى به الأطفال في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخرجته جميلا، أخرجته نظيفا. وهكذا الأم تمتثل ما علمته من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله جميل يحب الجمال. وهذا بلا مخالفة شرعية أنها تجمله وتنظفه. والنبي قد نهى عن القزع، وهو أن يحلق الرجل أو يحلق المرء بعض الرأس ويترك البعض. هذا. وبالنسبة للأطفال، كلما اشتدوا أعطوا من المعلومات ما يتوافق مع سنهم، وذلك مأخوذ من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندي. تعلمون أن النبي تزوجها وهي بنت ست، بنى بها وهي بنت تسع، ولي صويحبات يلعبن عندي، يلعبن معي بالبنات أي بلعب الأطفال العرائس التي كانت في زمانهم تصنع من العهن، تصنع من العهن أي تصنع من الصوف. فكانت عائشة عندها عرائس كالدمي التي في زماننا تلعب بها وترتبها مع صويحبات الله، فكان النبي يدخل علي بعد البناء بها، فإذا رأت صويحبات النبي صلى الله عليه وسلم انقمعن واختفينا، فيسربهن إلي النبي صلى الله عليه وسلم يلعبن معي. وقالت أيضا في رواية: فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على الله. فمن قولها فاقدروا قدر الجارية أي راعوا سن هذه الفتاة الصغيرة حديثة السن الحريصة على اللهو، يستفاد أننا نراعي أسنان الأبناء أثناء تربيتهم، فكل ما يتحمل يكلف به، أو الذي يتحمل يكلف به. وربنا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا كلام ربنا. فلا تكلف الصبي الصغير بشيء فوق طاقته، ولا تطلب منه أن يكون جادا في كل الأحيان. فرسولنا أرسل أنسا ذات يوم لقضاء حاجة، فتأخر أنس، خرج النبي وجد أنسا يلعب مع الصبيان فضربه ضربة خفيفة على ظهره، لكن أنس شغل باللعب مع الأطفال من أمثاله عن الحاجة التي ذهب لقضائها مع رسول الله بناء على طلب رسول الله. وإخوة يوسف عليه السلام قالوا لأبيهم: يا أبانا، أو قالوا لأبيهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. فما أنكر يعقوب عليه السلام قولهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فالصبي الصغير له حقه، ونبينا هو عند مرضعه كان يلعب مع الصبيان، فأتاه جبريل وأخذه من الصبيان بعيدا، وشق صدره في حديث شق الصدر المعلوم. فلا بد أن نقدر أسنان الأطفال. عندنا مسألة ظهرت، مسألة لعب الأطفال، اللعب من العين أو اللعب الموجود الآن على مصنعة من البلاستيك ونحو ذلك. أصل الجواز هو حديث عائشة، وأنها كانت تلعب بالبنات أي العرائس مع البنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنيع يجوز والله أعلم اللعب بهذه اللعب مع الأطفال. فترى طفلة صغيرة احتضنت عروسة من البلاستيك وأخذتها تنام معها تنظفها تغسلها، فأتينا أقول: هذا حرام، ويجذبها من الطفل بشدة. ليس الأمر هكذا. فأصل ذلك وارد على عهد النبي، وتلك الإمكانات هي التي كانت معهم. كانت إمكاناتهم أن يصنعوا لعبة من العين لطفلة صغيرة تلعب بها. فإذا حصل شيء من التطور في هذا المضمار فنفس الشيء في حيز الإباحة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالصبية أحيانا الصغار يحتاجون إلى الترويح عن النفس، ويحتاجون إلى المداعبة وإلى التقبيل الحنون. فرسولنا كان يقبل الصبيان قبلة الأب الحنون، ولما جاءه الأقرع بن حابس ورآه يقبل الصبيان وكان الأقرع من الأعراب، قال: يا محمد، أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أملك لك إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك، ماذا أصنع لك إذا كانت الرحمة نزعت من قلبك؟ فالحاصل أن قبلة الصبيان التي تنم عن حنان لا تنم عن شيء ليس بطيب، إنما تنم عن حنان ورفق، كل ذلك محمود ومستحب والله أعلم. وكذا المزاح، فرسولنا كان يزور أنسا وأم سليم، ولأنس أخ صغير يكنى بأبي عمير، ولأبي عمير طير يلعب به اسمه النغير، فكان النبي يمادع أبا عمير دائما كلما ذهب يسأله: يا أبا عمير، ما فعل النغير يا أبا عمير؟ يسأله عن أحوال طائره الذي يلعب به. فجاء في يوم فوجد أبا عمير حزينا كئيبا، قال: ما يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فسكت أبو عمير فقال: يا رسول الله، مات نغيره يا رسول الله، أي مات الطير الذي كان يلعب به، فلذلك هو حزين. فالنبي يتبسم عليه الصلاة والسلام، يضع خد عائشة على خده ويجعلها تنظر من شق الباب للأحباش وهم يلعبون حتى تكون هي التي ملت رضي الله تعالى عنها. فتقول: دروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. تقدم على ما سمعكم بارك الله فيكم صور من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، ومن ذلك أيضا ما ذكره محمود بن الربيع إذ قال: عقلت مجة مجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر في دارنا وأنا ابن 5 سنين. تعرفون المجة؟ يعني ملأ النبي فمه ماء ثم بخه في وجه محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه على سبيل المداعبة والمزاح مع محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أيضا أعني من صور مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال أن جارية صغيرة كان يقال لها أم خالد جاءته وجلست تضع يدها على خاتم النبوة في ظهره، تلعب بخاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتركها ويقول لها، وقد رأى عليها ثوبا جميلا: ما هذا يا أم خالد؟ هذا سناه، هذا سناه، يعني هذا حسن، هذا حسن، وذلك بلغة الأحباش. وأيضا فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الصور من صور المزاح كان يدرب الأطفال على الطاعات وعلى الآداب منذ الصغر، يدربهم على الصلوات ويقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وكذلك صلوات الله وسلامه عليه كان في زمنه يدرب الصبيان على الصيام، كان الصبيان يدربون على الصيام كما قالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء الطفل منهم جعلنا له اللعبة تعني حتى ينشغل بها حتى ينقضي اليوم. ويعلمهم النبي الحلال والحرام شيئا فشيئا، فلما وجد في فم الحسن تمرة من تمر الصدقة قال صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما علمت يا حسن أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ وأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فمه رضي الله تعالى عنه. فكان يدرب هذا الطفل على الورع منذ الصغر كما لا يخفى عليكم. قد أحسن من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وذلك ينبغي أن يقيد بإذن الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان إذا لقيهم، وذلك يورث فيهم رجولة من الصغر. كان أنس يقول: مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم في صبيان فسلم علينا، أي كنا نحن الصبيان نلعب فمر بنا النبي فسلم علينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يورثهم كما سمعتم ثقة في النفس، ثقة في النفس بإذن الله. إذا رأوا رجلا كبيرا، بل إذا رأوا سيد ولد آدم يسلم عليهم، فإن هذا يورثهم بإذن الله ثقة في نفوسهم. كان يشمتهم إذا عطسوا، شمت الصغار إذا عطسوا، ويدربهم على الجواب. كان يستأذن صاحب الحق منهم، فقد أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب، وعلى يمينه غلام وعلى يساره أشياخ، فأراد النبي أن يسقي الأشياخ، فاستأذن الغلام: أتأذن لي يا غلام أن أسقي الأشياخ؟ فصاحب اليمين له حق، قال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. أبى الغلام، فناوله النبي القدح في يده كي يشرب، فعلمه النبي ما له من حق، فالذي على اليمين له حق، وأيضا لم يسلبه النبي حقه، وأورثه بإذن الله ثقة في نفسه. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. هذا ومن خير ما يتعلمه الأطفال كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، مع صحيح المعتقد شيئا فشيئا. هذا فضلا عن الآداب التي سمعتم بعضها من الآداب: يا غلام إذا أكلت فسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، هكذا يعلمه النبي. يا غلام ابن عباس احفظ الله يحفظ، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، صحيح المعتقد، إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. من منكم بالله عليكم الذي أتى بولد وعلمه هذا؟ لا أعني تعليم متن الحديث فقط، إنما فهمه الحديث. قل: يا ابني، يا بني أعلم، لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا ضابط ولا أي شخص يستطيع أن يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك. فهموا هذه المعاني، فهموا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه المعاني كان النبي يعلمه، هذه المعاني كان النبي يعلمها ابن عباس، وفي كتاب الله نحوها في تعليم لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وتتضمن حثا على بر الوالدين، ثم يعلمه أبوه جميل المعتقد: يا بني إنها، أي المعمولة، حسنة كانت أو سيئة، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إن كانت في صغرها كمثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، أي عملتها يا بني وأنت في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب ولا يراك بشر، أو في السماوات أو في الأرض، أو عملتها في أي مكان في أرجاء السماوات أو في أي مكان في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. علم الولد هذه المعاني، قل له: يا بني تصور أنك دخلت الغرفة وأغلقتها عليك، لا أنا أراك ولا أمك تراك ولا أخوك يراك، لكن هناك من يراك. يا بني إن الله يراك، مهما، حتى يا بني إذا دخلت نمت على السرير وتغطيت بالفراش، الله يقول: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قل له: يا بني تغطى باللحاف جيدا، الله يراك أيضا ويعلم ماذا تصنع، والغرفة مقفلة والشبابيك مقفلة واللحاف فوقك، وهو ربي يراك دائما، فراقبه يا بني. فعلم ولدك أيها الأخ الكريم كتاب الله، علموا هذه الآيات الطيبات. اذكر قول يعقوب لأبنائه لما حضرته الوفاة فجمعهم، لم يأتي بالأموال يقسمها، إنما قال ما تعبدون من بعدي، ستعبدون من؟ عزيرا أم عيسى أم من ستعبدون؟ ما تعبدون من بعدي، صنما حجرا شجرا؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يقول لهم فيما يقول، يقول لهم فيما يقول: يا بني يا أبنائي، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا يعلمهم أصل المعتقد، يعلمهم أصل المعتقد. ونبينا أضاف إلى ذلك تعليم الصلاة كما سمعت، تعليم الصيام، تعليم أركان الإسلام والإيمان. علم ولدك وأخبره أن هناك ملائكة تكتب الأعمال. يا بني، يا بني معك ملكان رقيب وعتيد يكتبان عليك أعمالك. يا بني فهموا هذا. يا بني إذا صليت على رسولك محمد هناك ملك يأخذ صلاتك هذه ويبلغها لرسولك محمد عليه الصلاة والسلام، فأرد عليك النبي مصليا ومسلما. تعلم ولدك أصول الإيمان، أصول المعتقد، أصول الإسلام، شيئا فشيئا فشيئا. أرسله إلى معلم يعلمه كتاب الله وسنة رسوله. فعجيب أمر قومنا، يرسلون الولد في الثانوية إلى أمهر المدرسين من أجل درس الرياضيات، ظاهر من الحياة الدنيا وبعدهم عن الآخرة هم غافلون، ولا يفكر واحد منهم أن يرسل ولده إلى معلم يعلمه كتاب الله ومعاني هذا القرآن الكريم بما يتناسب مع سن الطفل. لا يفكر واحد إلا من رحم الله أن يرسل ولده إلى شخص يعلمه سنة النبي. قل له يا بني افتح المصحف انظر ماذا يريد منا ربنا، هذا يا بني كتاب الله. هلما يا بني نفتح المصحف ننظر ماذا يريد منا ربنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما معناها؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، ما معناها يا بني؟ ما معنى الغيبة يا بني؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما معنى ذلك يا بني؟ علموا التثبت من الأخبار، علموا عدم الاغتياب، علموا حفظ اللسان، علموا فضل ذكر الله عز وجل. ودائما كن على ذكر لحديث رسولك: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن عكرمة يقول: لقد رأيتني، وإن ابن عباس لموثقي على تعلم القرآن، وفي الرواية الأخرى: لقد رأيتني وإن ابن عباس يضع الكبل في رجلي، كبل الحديث في رجلي، من أجل تعلم القرآن. ولذلك كان عكرمة بعد عالما معلما رحمه الله تعالى ووفقه الله. فاحرص على تعليم ولدك كتاب الله، احرص على تعليم ولدك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصبي يعاد إذا مرض أيضا، يعني إذا سمعت عن ابن جارك مرض خذ هدية واذهب إلى ابن الجيران: جئت أزورك يا فلان للطفل الصغير، هذه هدية لك، شافاك الله، عافاك الله مما حل بك. تخيل كيف سيقابل الولد هذه الزيارة. النبي كان يعود الأطفال أيضا إذا مرضوا، بل قد عاد النبي غلاما يهوديا كان يخدمه، عاده النبي في بيت أبيه اليهودي وقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الولد: لا إله إلا الله. ثم مات. خرج النبي يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كن في تعاملاتك مع أبنائك أيها الأب منصفا في التعاملات، عادلا في التعاملات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه والد النعمان بن بشير، والد النعمان بن بشير يقول: يا رسول الله، إني تزوجت عمرة بنت رواحة وهذا ابني منها، وأردت أن أنحل ابني نحلة، أي أعطيه هدية، أهب له هبة، أو أرادت أمه ذلك. فقالت أمه: لا تفعل حتى تشهد رسول الله على ذلك. فجئت أشهدك على ذلك يا رسول الله، على أنني وهبت لابني هبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غيره؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: ارجع فإني لا أشهد على جور. في رواية: أشهد على هذا غيري. في ثالثة: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كان لم يكن هناك سبب للتفريق فاعدل بين الأبناء، اعدل بين الأبناء. لكن هناك هبات مسببة قد تجوز أحيانا. فإذا كانت على سبيل المثال لك ابنة دميمة وسائر البنات حسناوات، والبنت الدميمة راغبة عنها الخطاب، فأعطيتها هدية ذهبا أو شيئا ترغيما للخطاب، فمن العلماء من يقول هذه هبة مسببة جائزة، ويستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يستدل بقول النبي: لو كان أسامة جارية، أسامة كان أسود ابن زيد، كان أسود شديد السواد، فتعثر يوما في عتبة الباب فسال الدم من فمه وأنفه، فقام إليه النبي مسرعا يمص الدم من فمه وأنفه ويمج يمص ويمج. عائشة تتعجب من هذا الصنيع: ما هذا يا رسول الله؟ قال: لو كان أسامة جارية لحلوته، أي لألبسته الحلية وكسوته حتى أنفقه، حتى أشوف العريس بلغتنا الدارجة يتزوجه، لأنه إذا كان بنتا سيكون مرغوبا عنه مجهودا فيه، لأنه أسود شديد السواد. فالحاصل أن الهبة المسببة من العلماء من يجوزها، كمثال لها: لك ولد مبتلى بمرض وسائر إخوته في عافية، فأعطيت المبتلى جزءا من مالك حتى يعالج به، حتى يقيم به أمر نفسه، فهذه تسمى هبة مسببة. فإذا كانت الهبة مسببة فلا بأس. أما إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى التفرقة والتمييز فليس لك أن تفرق. فأنتم تعلمون ما للفرقة من للتفرقة من أثر سيء. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية في حديث النعمان بن بشير: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ وأنتم تعلمون أيضا أن المحبة القلبية لا يملكها شخص، قد أحب ولدا محبة أعظم من الآخر، لكن لا أبرزها بدرجة تضايق، بدرجة تضايق. ولذلك فإن إخوة يوسف لما رأوا من أبيهم يعقوب محبة زائدة قالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. جاء قرار: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فجدير بك ألا تظهر آثار المحبة وآثار التفضيل لولد على آخر، بل كن عادلا، كن عادلا مع أبنائك حتى لا تورث، حتى لا تجعل بينهم أنواعا من أنواع الضغائن. أيضا بالنسبة للأولاد أعطيهم من النفقات ما يقوم به أمرهم، ما يقوم به أمرهم. إذا كنت موسرا فلا تبخل، فإن بخلك يسبب لهم السرقة منك، بل معهم تسويق شرعي. النبي جاءته هند تقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. أبو سفيان كان مشهورا بالإمساك، مشهورا بالإمساك مع أنه موسر وغني. فقالت هند زوجته: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي. لما سألت: هل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه يا رسول الله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فسوغ لها النبي أن تأخذ من غير علم زوجها ومن غير إذن زوجها ما يكفيها والولد بالمعروف. كذلك أثناء تربية الأبناء اختبر القدرات. فالنبي عرض عليه عبد الله بن عمر يوم أحد، عرض عليه ابن عمر يوم أحد كي يقاتل معه يوم أحد، فرده النبي وكان ابن 14 عاما. فعرض عليه ابن عمر العام المقبل عام الأحزاب وهو ابن 15 عاما، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم كمحارب. فالقدرات تختبر، القدرات تختبر، وبناء على الاختبارات يكلف الأبناء. لذلك قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يقول بعض العلماء: إذا قارب اليتيم البلوغ أو الولد البلوغ، اختبره مثلا، أعطيه 10 جنيهات، انظر كيف سيتصرف. إن ذهب واشترى مثلا بال10 جنيهات لب وشيبسي، أعلم أن العقل ما زال يحتاج إلى تقويم. لكن إذا رتب المصاريف، جنيه لب، جنيه شيبسي، جنيه ادخره، إذا رتب الأمور ترتيبا حسنا، فاعلم أن الولد منظم مرتب، فلا بأس أن تزيده في الجرعة والعطاء شيئا يرتب به أمر نفسه وأمر غيره. فهكذا الاختبارات مشروعة، الاختبارات بالنسبة للأطفال مشروعة. وهل للوالد أن يتجسس على ولد لمعرفة سلوك الولد؟ إذا انتشر عنه شيء، من العلماء من قال: هذا إن كان للصلاح للإطلاق فجائز، ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه عن ابن صياد أمور. ليس ابن صياد هو ابن النبي مباشرة، بل ابن صياد رجل من أهل المدينة، كان غلاما صغيرا لكن كان يشعوذ شعوذات وتصدر منه كهانات، فكان يقال إنه الدجال. وأقسم عمر أمام الرسول أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر ذلك الرسول ولم يثبت. الحاصل أن الرسول أراد أن يختبر ابن صياد هذا ويعلم ما عنده. فتخلل النبي بين النخيل، تسلل بين النخيل حتى وصل إلى بيت ابن صياد، فرأى ابن صياد نائم، رآه نائما، فرأته أم ابن صياد فقالت: يا صافي، هذا محمد. فتفطن ابن صياد وقام فزعا. فقال النبي: لو تركته بين، أي لو تركته نائما لعرفنا ما عنده وهو نائم. فسأله النبي، أسئلة لاختباره. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما خبأت لك. وكان النبي قد أضمر في نفسه أو قد خبأ له صورة الدخان. قال له: الدخ، على لهجة الجن في اختصار الكلمات. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. ثم قال: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: قد لبس عليك الأمر. ثم قال له الرسول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أشهد أنك رسول الأميين، أتشهد أني رسول الله؟ وعكس الكلام لنفسه. فكان الشاهد أن الرسول اتقى جذوع النخل كي يعرف حقيقة ابن صياد. فإذا اشتهر مثلا أن ولدك يشرب الدخان مثلا، هل لك أن تتحسس وأن تتجسس عليه لمعرفة ما إذا كان حقيقة يشرب الدخان أو لا يحتسيه؟ جود عدد من العلماء ذلك للصالح العام وللمصلحة العامة استدلالا بجملة أمور، منها عمومات كقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فإذا يستفاد من ذلك أنني أتفقد أحوال الولد، ما الكتب التي يقرأها ولدي، ما القنوات التي يتابعها ولدي، ما المسلسلات التي يتابعها ولدي، ماذا يصنع ولدي في غرفة نومه، ماذا يصنع. أتصفح كل ذلك وأبحث عما وراء ذلك حتى لو أفاجأ بأن الولد قد ضل ضلالا بعيدا وقد قصرت أنا في حقه. فعمر بن العاص رضي الله عنه كان يتفقد أحوال ولده الصالح عبد الله بن عمرو حتى بعد زواجه. فكان عبد الله مشهورا بالزهد كما لا يخفى عليكم. فلما تزوج عبد الله بن عمرو توقع أبوه أنه لن يعطي الزوجة حقها في الجماع، فكان يذهب يسأل زوجة ولده: كيف حال ولدي عبد الله معك؟ فتسكت. كل يوم يسألها: ماذا صنع عبد الله معك؟ في النهاية قالت: ما كشف لنا سترا منذ أتيناه. فذهب وشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا. وعلمه النبي الهدي القويم في ذلك: فإذا رأيت في ابني خللا فعلي بتوجيهه وعلي بإرشاده، كذلك علي أن أنظف بيتي مما فيه من أمور تضر بديني وبدين أبنائي، فلا أترك الولد ينظر إلى التلفزيون يرى رجلا يقبل امرأة، أو يرى فحلا شابا يقبل فتاة، فالبنت ابنتي تتأثر بذلك وابني يتأثر بذلك. إذا كان ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. لماذا؟ يقول العلماء: قد يدخل الولد على والده في هذه الأوقات، يرى الوالد مع الوالدة على حال يكره أن يرى عليها، فيلتصق هذا المنظر بذهن الطفل ويخرج يطبقه مع أخته ويطبقه مع جارته ويفسد عليه هذا المنظر حياته. فأمرنا بحفظ تصورات الأطفال النظيفة، فإذا كنا نهين عن ذلك فكيف آتي بجهاز في البيت، تلفزيون أو فضائي أو نحو، يبث هذه المناظر القبيحة في ذهن الأبناء وفي ذهن البنات. إنني حينئذ سأتحمل آثامهم أمام الله تبارك وتعالى، وسأسأل أمام ربي عما حل بأولادي وبناتي من بلاء ونكبات. أيها الأخ، بدلا من أن تأخذ ابنك إلى المصيف يرى الكاسيات العاريات، اصطحبه إلى بيت الله الحرام يرجع ويقول لأبناء الجيران: أنا رأيت الحجر الأسود، أنا طفت بالكعبة، أنا شربت من زمزم، أنا صليت 2 ركعتين خلف المقام، أنا سعيت بين الصفا والمروة. وينقل هذه المناظر الطيبة الجميلة إلى أذهان الأطفال من أمثاله فيتأسون به. يسمع تلبية الملبين، يسمع تلبية الملبين، يرى بكاء الباكين، يسمع دعاء الطائفين، فيرجع متأثرا بهذه المناظر الطيبة. اصطحبه إلى المجامع الطيبة وعلمه مكارم الأخلاق. عفوا للإطالة عليكم، ختاما فرقوا بين الأطفال في المضاجع، بين الأبناء في المضاجع،